الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. تكلمنا في هذه الآية قبل ذلك، ووقف عندها العلماء في الكلام عن الخلافة في الأرض. الله سبحانه تبارك وتعالى جعل آدم خليفة في هذه الأرض، وآدم خليفة بمعنى أنه يتواجد أو أنه يكون على الأرض فترة ثم يذهب آدم ويخلفه غيره، وآدم خليفة لمن كانوا قبله، كان على الأرض من الجن، كان على الأرض من الملائكة، كان على الأرض مما خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى مما يشاء، فجعل آدم بعد هؤلاء، فكان منهم الجن وأفسدوا في الأرض، فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ يعني الجن أفسدوا، كمان هيجي إنسان فيفسد أكثر؟ فقال الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلم. آدم خليفة، خليفة في الأرض ليعمل بأمر الله سبحانه، ويكون ذرية آدم من بعده يخلفونه، ويخلف بعضهم بعضا، ويقومون بعبادة الله سبحانه كما أمر الله سبحانه، وأخبر عن الحكمة في إيجاد آدم وبنيه على الأرض. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن وكأنهم سبقوا الإنس، مخلوقون لعبادة الله فأفسدوا في الأرض، الإنس كذلك مخلوقون لعبادة الله سبحانه تبارك وتعالى، فمنهم ومنهم. ولذلك الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلم. خلق الإنسان وجعل له شريعة تحكمه، والله الخالق أعلم بخلقه سبحانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي خلقهم. وقال: ألا له الخلق والأمر، ألا له وحده سبحانه هو الذي خلق، كما خلق هو الذي يأمر هو الذي يحكم، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. لم يقل نفرق بين حاجة دينية وحاجة مدنية، الدين لله والمدني لكم اعملوا اللي انتم عايزينه، لم يقل هذا، قال له وحده سبحانه: ألا يعلم من خلق، ألا له الخلق والأمر، الذي خلق هو الذي من حقه أن يأمر وحده لا شريك له، هو الذي يشرع لعباده، أفغير دين الله يبغون ومن أحسن من الله حكما حكما لقوم يوقنون. فالله سبحانه ذكر الدين وذكر الحكم، فالحكم من الدين، الحكم من الدين، التشريع للخلق من دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، والعبد لم يخلق إلا من أجل الدين، فكل ما يؤمر به وكل ما ينهى عنه ليس لأمر دنيوي ولكن أمر ديني، إن في من وراء ذلك الحساب والثواب والعقاب. لذلك لما جعل الناس في الأرض جعل لهم من يقوم بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى، لازم في الناس من يقوم بأمر الله سبحانه، وهو الخليفة أو الحاكم أو الأمير حسب ما يتعارف الناس على تسميته، ولكن في النهاية هذا الذي يتولى الأمر محكوم كما أنه حاكم على غيره، محكوم بشرع الله سبحانه، إن أقام دين الله سبحانه استحق أن يكون حاكما، إن لم يقم دين الله سبحانه تبارك وتعالى هنا بحسب ما قصر وفرط في أمر دين الله بحسب ما يستحق أن يعزل من ذلك أو يستقر على ذلك. وجعل الأمر بين المؤمنين أمرهم شورى بينهم، أمرهم شورى بينهم، يتشاورون فيما بينهم فيولون عليهم من يصلح لذلك، وجعل لهم حدود، مش هيجي في أمر التنظيم أن ينص على فلان بعينه اللي يكون في الرحلة، ولكن يجعل فيها أمورا الذي سيقوم بأمر الدين هذا الذي يستحق ذلك، ولا يجوز للمسلمين أن يتنازعوا، ولا يكون هم كل إنسان إن هو اللي يكون هذا الرئيس أو هذا الأمير أو لا، لا هو واحد فقط الذي يكون، والباقون طالما أنه يحكمهم بشرع الله سبحانه يسمعون ويطيعون لأمر الله سبحانه وتبارك. تبارك وتعالى ما لم يأمرهم بمعصية يسمعون ويطيعون. من الذي يعين هذا؟ الدين أيضا حدد ذلك. من الذي يعينه؟ فذكروا لنا أهل الحل والعقد. هنا مسائل كثيرة يذكرها الإمام القرطبي رحمه الله في هذه المسألة على مذهبه المالكي، ويذكر كلام العلماء والأخذ والرد في ذلك، ونذكر ملخصا لكلامه وكلام غيره في مثل ذلك. فهو كلام هام جدا، لأن كثير ممن لا يفهمون أمر الدين يقول لك ما للدين وما للحكم، ما للدين وما للدنيا، ما للدين وما كذا، الدين في المساجد بس تصلي وتصوم هو الدين هذا. لم يعرفوا ما هو دين الله سبحانه تبارك وتعالى. دين الله الذي أمر بإقامة الحدود، هل الحدود هذه تقام في المساجد؟ والذي يقيم الحدود هذه القاضي، قاضي المسلمين يقيم الحد على السارق، على السارقة، على كذا، على الإنسان الذي يقع في الزنا، على الإنسان الذي يرمي غيره، على الإنسان الذي يحارب المسلمين ويفسد في الأرض، على الإنسان الذي يشرب الخمر ويشرب المخدرات. من الذي سيقيم هذه؟ هل إمام المسجد؟ هل في الصلاة والصوم هذا الشيء؟ ولا ليقيم هذا الشيء الحاكم الذي هو عبد لله سبحانه، مأمور بأن يطيع الله وأن يحكم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك يقول العلماء إن الذي يعين هذا الحاكم أو اللي يرشح من يصلح لذلك يتقدم للترشيح كثيرون، لكن مين اللي حينقي؟ مين حيقول من يصلح ومن لا يصلح؟ أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد من هم؟ يقول العلماء تطلق هذه الكلمة على أهل الشوكة من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يحصل بهم مقصود الولاية، وهو القدرة والتمكن، وكأنها مأخوذة من حل الأمور وعقد الأمور. يبقى مجموعة من الناس لهم صفات معينة، هؤلاء الذين يصلحون، يقولون فلان هذا يصلح ولا فلان هذا يصلح ولا لا يصلح لهذا الشيء. لا مانع كما ذكرنا قبل ذلك أن يترشح 10 يكونون أنه اختاروا الشعب يختار منهم، لكن من هؤلاء؟ مين اللي حدد صفات هؤلاء؟ مش هجيب أي إنسان يقول أنا أفعلها، ولكن أهل الحل والعقد، أهل الخبرة في ذلك يحددون، توضع ضوابط لهذا، لابد يكون فيه كذا، لابد يكون كذا، لابد يكون، والله اللي فيه هذا الشيء لا مانع إن يتقدم هذا الإنسان والشعب كله يرشح بعد ذلك. أما إنه أي إنسان المهم يكون عدى سن 50 سنة، المهم عدى سن 40 سنة، المهم يكون معاه مؤهل دراسي، المهم يكون يعرف يقرأ ويكتب، لا، مش هي هذه الأمور اللي يعين من أجلها أن يكون حاكما على الناس أو أميرا على الناس في ذلك. فلذلك يقول العلماء أهل الحل والعقد أو أهل الاختيار هم جماعة من أهل الحل والعقد الذين يفهمون الأمور الشرعية في ذلك والأمور الدنيوية أيضا، يعني الخبرة بالدين والخبرة بأمر الدنيا وأمر الجهاد وأمر أمور الناس، من الذي يصلح لهم في ذلك. جاء أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه إنه حدد من يكون الخليفة من بعده، حدد للناس، والله كان ممكن الناس من بعده يرفضوا، لا مش عايزين هذا، وقبلوا ما قاله واعترضوا عليه في حياته رضي الله تبارك وتعالى عنه. راحوا لأبي بكر الصديق وقالوا له إنه كيف تولي علينا عمر وقد علمت أنه شديد علينا وفي في في قلبه شدة وفيه كذا. فأبو بكر الصديق كان نائما، قال أقيموني أعدوني، أعد وقال أقول لا وليت عليهم خيرهم، وليت يعني اخترتكم ولم قالوا جهدا في ذلك، ما عينش حد من عيالي، ما عينش ابن محمد ولا ابن عبد الرحمن ولا ما عينش حد من عياله، ولكن اختار للناس من مات النبي صلى الله عليه وسلم راضي عنه وهو عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. صفات هؤلاء الذين يعينون الذين أو يختارون أو يرشحون للناس، اختاروا عايزين مين اللي يكون عليكم، يحددون لهم مجموعة معينة، ما هوش الأمر إنه يجي في الدول مين اللي يحدد وزارة الداخلية اللي تحدد مين ومين ومين، اختاروا فلان والناس هو هذا، لا لا لا، في الإسلام ليس كذلك. في الإسلام في أهل حل وعقد، لابد يكون لهم صفة. هؤلاء أهل الحل والعقد في الإسلام قالوا لابد أن تكون فيهم العدالة، العدالة، أهل عدالة، ليسوا أهل ظلم، ليسوا ظلمة، ليسوا كذابين، ليسوا مجرمين، ولكنهم هؤلاء من أهل العدالة واشتراط العدالة، لأنها الواجبة في الشهادات في كل أبواب الفقه، من أبواب التي تحتاج للشهادة لابد يكون عدلة. فمن أعظم ما يكون إذا كان الشهادة على الخصم لابد الذي يشهد يكون عدلة، كيف بالذي يشهد ليكون فلان هذا أميرا على الناس أو ملكا على الناس أو رئيسا على الناس؟ لابد يتصفون بصفة العدالة، أن يكونوا مسلمين، أن يكونوا عقلاء، أن يكونوا ليسوا فساقا من شراب الخمر والمخدرات، ليسوا من اللصوص والسراق، أن تكتمل فيهم صفات المروءة، يبقى فيهم ديانة، فيهم ديانة، مش إنسان ولا عصى الله ولا صام ولا يعرف حد عن دينه وهو دل، إيه ينتظر من وراء هذا الإنسان؟ ينتظر من ورائه الخيانة والهوى، وإنه يقول اللي أنا عايزه اللي هحطه، ده بتاعنا وده بتاعكم، ويرجعون للعصبية الجاهلية. ولكن يكون أهل الحل والعقل اللي لابد يكونوا موجودين في كل مكان، هؤلاء أهل العدالة اللي فيهم عدالة، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية العلم. العلم أنهي علم؟ العلم في الاختيار، في الاختيار عشان يختار فلان ايه الصفات اللي تكون في ولي الامر، والله من الصفات يكون كذا وكذا وكذا، يكون هم من اهل الخبرة في هذه الصفات والعلم بها لمن يستحق ان يكون حاكما على الناس. الشرط الثالث ان يكونوا ذوي رأي وذوي حكمة، مش ناس متهورين ولكن حكماء فيهم حكمة وعندهم رأي، ويستشير بعضهم بعضا في ذلك حتى يختاروا من هو الأصلح لذلك. كذلك أن يكونوا من أهل الشوكة، ما يكونوش من الضعفاء ولكن يكونوا من الأقوياء من المسلمين حتى ينفذوا ما يقولون ويختارون، ومحدش يملي عليهم لازم فلان ولازم علان، أن يكونوا من أهل الشوكة الذين يتبعهم الناس ويصدرون عن رأيهم. الشرط الخامس فيهم أن يكونوا من أهل الإخلاص والنصيحة للمسلمين، لم يدرب عليهم الكذب والخيانة للناس، لم يدرب عليهم الاهتمام بمصالحهم وترجيح مصالحهم على مصالح الناس. هذه الصفات إذا توفرت بهم دول أهل الحل والعقد اللي من حقهم أن يرشحوا وأن يختاروا من الذي يكون الخليفة على الناس أو يكون الحاكم على الناس. كم عدد هؤلاء؟ لا يشرف لهم عدد معين ولكن يكونوا كثرة، بحيث أنه كل واحد كان عنده نقص في حاجة يعوضه الآخر في ذلك. هؤلاء أهل الحل والعقد حيرشحوا للناس، والله في ثلاثة أربعة يصلحون لذلك، لا والله ما فيش إلا واحد بس اللي يصلح لهذا الشيء، فالناس لثقتهم في عدالتهم يوافقون على هذا الذي يقول هؤلاء، فإذا رشحوا أكثر من ذلك تركوا للناس أن يختاروا من يختار. ما ليش الإسلام يحجر أنه لا لازم يكون بالصورة الفلانية وبالطريقة المعينة، لا لا لا، في الانتخاب ما ليش، ولكن من الذي يستحق يعين هذا الذي يستحق. زي ما نقول رئيس الجامعة عايزين يكون فلان رئيس هذا للجامعة، يكون الاختيار الأمثل كيف يكون؟ يتحدد والله لابد يكون من صفاته كذا وكذا وكذا، يكون أستاذا، يكون معه دكتوراه، يكون فيه كذا، يكون كذا، يكون تخصصه كذا، يكون طيب بعد طلع خمسة ستة يصلحون لهذا الشيء، انتخبوا من الذي يكون، لا مانع من ذلك. لكن من يكون رئيس الجامعة؟ نقوا يا جماعة أي معيد وأي طالب وأي حد، وبالشورى بينكم الطلب عددهم كثير جدا، حنقوا طالب منهم الجدع اللي فيهم هو رئيس الجامعة بتاعهم، لا يصلح هذا شيء، لا يكون الاختيار لأحد الناس أي حد، لا لا، لابد من صفات معينة إذا عد منها والله هذا يصلح، إذا كان يصلح انتخبوا أنتم عايزينه، لا مش عايزينه أو كذا واحد اختاروا منهم هذا الذي يصلح ويكون. فهذا اللي حيكون للناس الإمامة الكبرى أو الخلافة أو الحكم. أو الأصل في المسلمين أن تكون لهم مكان واحد، المسلمون كل الدنيا يجمعهم خليفة واحد، هذا أيام أبي بكر الصديق وأيام عمر، الدنيا كل المسلمين في كل مكان هو الحاكم بتاعهم هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، يعني تقادم الزمان وبعد الناس عن الإسلام، ولما نقول لابد من إرجاع هذا يكون خليفة واحد كأننا بنحلم أمر، إزاي يكون هذا الشيء في البلد الواحد يتصارع فيها ألف واحد، كيف الدنيا حتى يتوحد هؤلاء؟ طبعا طالما انه هذه غاية بعيدة جدا على الناس لبعدهم عن الدين يبقى الشيء الاقل من ذلك. في بلاد المسلمين اللي صارت متفرقة ومتجزئة وما بقى لهمش حد يحكم الجميع كل واحد برأسه يبقى على ذلك في كل مكان. كيف يختار الحاكم على المسلمين بالطريقة الشرعية؟ والأهل الحل والعقد يعينون أو يختارون الإنسان الذي يصلح إليه وفيه صفات كذا وكذا فيكون هذا الإمام الأكبر في البلد أو في المكان اللي هو فيه، أو يسمونه ما يسمونه، اسمه حاكم، اسمه أمير، اسمه ملك، اسمه رئيس، يسمى ما يسمى في ذلك، ولكن شرطه أن يحكم الناس بدين الله وبشرع الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه الإمارة يسمونها أو يسمونها السلطة، وأصل السلطة مأخوذة من السلطان، من السلطان، لأنه التسلط على الناس بالقهر، أنهي قهر فيها؟ ليس القهر الشخصي، ولكن بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، بعدل دين الله سبحانه وتبارك وتعالى يملك هذا أن يتسلط على الناس، فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، لأن الله يقول كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكذا في كذا، صلوات الله وسلامه عليه. قالوا هذا الذي يقوم بأمر الناس ويسمى الإمام كأنها مأخوذة من الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة، صارت الإمامة الكبرى، يعني الذي يحكم الناس بدين الله سبحانه تبارك وتعالى. فهل الإنسان يطلب ذلك؟ يقول إن العلماء يقولوا حكم طلب الإمامة، هل ممكن إنسان يقول أنا عايز أبقى الحاكم أنا وأطلب هذا الشيء؟ قالوا لا مانع إذا كان والله تعين عليه، إذا كان مكان ما فيش فيه إلا هذا الإنسان الواحد الذي يعرف شرع الله سبحانه وله خبرة في أمور الدنيا وأمور سياسة البلد وكذا، ما فيش غيره، خلاص لا مانع إنه يعرض نفسه أو إنه يرشح نفسه والناس يختارونه، لا مانع من ذلك. فإذا كان يجد من هو أكفأ منه لا يقدم نفسه، وهو يجد من هو الأكفأ منه في هذا الشيء. في النهاية الله يسأله يوم القيامة لما رشحت نفسك، لما تقدمت، ويوجد من هو خير منك وأفضل منك. طيب شروط هذا الذي يكون إماما على الناس أو ملكا على الناس أو حاكما أو رئيسا على الناس، إيه الشروط اللي فيه؟ لم يترك الإسلام هذا الشيء، نقول اللي يعرفكم شوفوا لكم أي واحد يكون، واحد كافر، واحد نصراني، واحد يهودي، وإما عندنا استعداد للتنازل في هذا الشيء؟ لا ما فيش مساومات على أمر دين الله سبحانه. شوفوا الفتوى اللي طلعت من لجنة الفتوى، مش على أنها فتوى، على أنها رد على كلام اللي بيشتمون في الإسلام ويقول في تعدد في الإسلام، في تعدد في الإسلام، فطلعت لجنة الفتوى في الأزهر تقول لا التعدد ده موجود في كل الأديان، صارت صائرة النصارى، ازاي تتكلموا في النصرانية؟ سبحان الله، لما يجي النصارى نفسهم يترفعون القضاء وعايز انه يتطلق من مراته، لان النصرانية بتلزمه وتتجوز، لا مالكش انك تتطلق من المرأة الا بحكم الكاهن وحكم الكنيسة. طيب لما يتقدم للقاضي يقول لك لا القاضي ما يحكمش فيه، احنا شرعنا في الانجيل شرعنا كذا، احنا لا نحق الله، هؤلاء يحكم، واحنا المسلمين الكسر البلد 90% مسلمون، يجي يقولوا لا احنا نجامل ونترك ديننا، هو لا يجامل في شيء من دين وانت تجامل في دينك كله، لا حول ولا قوة الا بالله، هذا دين الله سبحانه تبارك وتعالى. يقولون انه شرط هذا الخليفة او هذا الرئيس او هذا الامام ان يكون مسلما، ان يكون مسلما. هل ممكن يتولي يهودي او نصراني على بلد مسلمين يكون رئيسا عليهم؟ لا يجوز هذا الشيء، لا يجوز. ليه لا يجوز هذا؟ ما اختلفش فيه المسلمون، ما اختلفش فيه العلماء، هذا اتفاق علماء الأمة على ذلك، لأن الله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يجعل الله، فإذا رضى المؤمنون بأن يكون كافرا عليه سبيل عليهم ما بقوش مسلمين، ما بقوش مسلمين، فلا مساومة في ذلك ولا مناقشة إن حنقش هذا الشيء ممكن نتنازل عن هذا الشرط. الأمر الدين ما مش بتاعنا إن إحنا من عندي أنفسنا نحطه عشان نتنازل وعشان نرفض، لا. الذي جعل هذا الدين وأنزله للحكم بين الناس هو الله سبحانه الذي قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولما ذكر في الشهادة بين الناس استشهدوا ذوي عدل منكم، إذا كان الشهود منكم أيها المسلمون، شهود منكم أهل الذمة يبقى مشهود منهم أو أنتم تشهدون عليه، لكن الشاهد كيف يكون القاضي من غيركم؟ إذا كان الشاهد منكم، الشاهد الذي يشهد كيف يكون الذي يحكم من غيركم؟ فهنا يذكر العلماء الشرط الأول في ذلك في الإمامة أن يكون مسلما. الشرط الثاني أن يكون مكلفا التكليف، يعني يكون عاقلا يكون بالغا، فلا يصح إمامة صبي صغير. وهل يكون ذلك؟ والله في الماضي كان فيه، والآن في الدول اللي بتحكم الناس بالإمارة والملك يقوم الملك ولي العهد، يكون عيل صغير يكون ولي العهد اللي فيها. فهنا في الإسلام لا يكون ذلك، ولكن لا بد أن يكون مكلفا. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان. تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان. من رأس السبعين يعني سنة 70، في حديث آخر من رأس 60، كأنه بعد سنة 60 لما مات معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وولى ابنه يزيد ابن معاوية، وقعد بالناس 4 سنين ولا ابنه معاوية ابن يزيد ابن معاوية، وبدأ هذا الصغير يتحكم في الناس ويشيل أهل الخبرة وأهل العلم والكبار من الناس ويولي الصغار. فهذا اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 60، ما بين 60 و70 كان ذلك. كل الأمراء الكبار اللي كان فيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان فيهم من كبار التابعين، شال كل ده وبقي عين اللي تبعوا فقط من الصغار. فكان أبو هريرة يحدث بذلك، حدث فقال: تعوذوا بالله من رأس 70 وإمارة الصبيان. كان من ضمن هؤلاء اللي تولوا الإمارة عند معاوية بن يزيد ابن معاوية كان مروان ابن الحكم، وسمع أبا هريرة وهو يقول هذا الحديث، فإذا به يقول كلمة عجيبة جدا. أبو هريرة يقول: أعوذ بالله من إمارة الصبيان. فقال: وما إمارة الصبيان؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم. يعني شباب طايش، شباب صغير وطايش يتحكم في الناس، فسماهم صبيانا، النبي صلى الله عليه وسلم يسميهم ذلك. فمروان يقول وهو يسمع أبا هريرة يقول ذلك، يقول: لعنة الله عليهم أغيلمة، لعنة الله. وكانوا عياله اللي بعد ذلك، مروان عديد مروان بن الحكم، هذا إنه أبو الحكم ابن أبي العاص، أبوه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعنه ومن ولد، فكان هو من أبنائه هو، وهو لعن الغيلمة السفهاء، كانوا من عياله الغيلمة السفهاء. سبحان الله، اللي يعني الإنسان يقول الكلمة وتكون كأنه ليكون يوم القيامة أنت اللي لعنته، وهم يستحقون اللعنة وكانوا من أولاده. من شروط الإمام كما يقول العلماء الذكورة، أن يكون رجلا، ليس لا يجوز أن تكون امرأة هي رئيسة البلاد، ولا يجوز أن تكون المرأة هي الملك على الناس. أما إذا وجد في التاريخ أن شجرة الدر كانت تحكم، ده مش معناه أنها حاجة شرعية، ويجي البعض ملقوش بقى، بعض المشايخ ملقاش حل في الحكاية، قالك ما شجرة الدر حاجة ما كده، ما فيش مانع طالما أنه حكم. الآن بيحكم المسلمين في بلاد المسلمين، فيه من يحكمهم وهو مسلم، وفيه من يحكمه فاسق، وفيه من يحكمه وكذا، ومين بيتكلم في هذه الأشياء؟ الأمر مش أنه حصل، ما بيحصل الكثير. زي ما يجي البعض يسأل الخمرة حرام، يقول لك طب بيبيعوها ليه؟ والدولة بتديهم تصريح ليه؟ هل الدولة بتديهم تصريح حجة على أن الخمرة صارت حلالا؟ الخمرة حرام، هي على ما شرعه الله عز وجل. كذلك إذا وجد في التاريخ شيء أنه مخالف لدين الله، مش معناه أن هذا يكون حجة لمن يحتدي بجواز تولية المرأة رئاسة. لا يجوز المرأة أن تكون رئيسة على الناس، ولا أن تكون أميرة، ولا أن تكون خليفة على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. لن يعني حكم بالضياع والهلاك على القوم الذين يولون أمورهم لامرأة، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. قالوا: إذا كان في إمامة الصلاة وهي الأقل، لا يجوز المرأة أن تصلي بالناس، فإذا فعلت بطل صلاة الجميع. إذا فعلت المرأة فكيف تكون في الإمامة الكبرى؟ هذا الشيء. الصحابة قاسوا إمامة أبي بكر الصديق على الناس على إمامته فيهم في الصلاة، قالوا: والله النبي صلى الله عليه وسلم صلاتنا فنوليه أمر دنيانا. هذا من شروط أن يكون المسؤول أو الملك أو الرئيس على الناس ذكرا وليس أنثى، هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث البقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.